بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل إلينا خير رسله، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وأنعم علينا بخير الكلام القرآن الكريم. ثم الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحييكم يا أهل القرآن، ونهديكم هذه المادة الصوتية والتي تم تسجيلها من رحاب جامع الفاروق رضي الله عنه بمحافظة البرك بمنطقة عسير، وبإشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البرك، وذلك من صلاتي التراويح والقيام من ليالي رمضان المبارك لعام 1439 للهجرة النبوية الشريفة، بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد عيسى العبده الهلالي إمام وخطيب جامع الفاروق بمحافظة البرك. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، وأجزل الله الأجر والمثوبة للقارئ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.